الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند قوله في شروط الزكاة: ويشترط للزكاة 4 شروط. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويشترط للزكاة 4 شروط. أحدها أهلية المذكي بأن يكون عاقلا، فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز، لأنه لا يصح منه قصد التذكية. طيب، إذا الأول أهلية المذكي، ما هي الأهلية؟ بأن يكون عاقلا، هذا ألف. طيب، عاقل يخرج ماذا؟ يخرج المجنون، ليس بعاقل. السكران ليس بعاقل. الطفل غير المميز اللي هو دون 7 سنين، هذا ما هو عاقل، ما يتصور منه نية وقصد وكذا. قال: فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران. إيش ما ذكاه مجنون؟ أيوة، أو سكران. أو سكران أو طفل لم يميز، لأنه لا يصح منه قصد التذكية. لأنه لا يصح منه قصد التذكية. طيب، مسلما، هذا باء. مسلما كان أو كتابيا، هذا باء. مسلم أو كتابي. طيب، قال: مسلما كان أو كتابيا. كتابيا يعني يهودي أو نصراني. طيب، انتبهوا. قال: أبواه كتابيا. أبواه كتابيا، يعني لابد أن يكون الكتابي اللي هو اليهودي أو النصراني يهودي وأبوه يهودي وأمه يهودية، أو نصراني وأبوه نصراني وأمه يهودي، لأنه هذا هو النصراني وهذا هو اليهودي. طيب، لو اختلف، لو كان نصرانيا مثلا وأبوه نصراني وأمه بوذية أو ملحدة، فلا تصح زكاته. فهمتوا ليش؟ لأنه شرط النصرانية لم يتحقق، الديانة لم تكتمل، لابد أن يكون نصرانيا أصيلا أو يهوديا أصيلا، هذا المقصود. فلو كان من أب يهودي وأم غير يهودية، معناه أنه هو زكاته، هذا اللي يسموه مسألة إذا اشتبه، أو نقول إذا اجتمع الحلال والحرام، المبيح والحاضر، فيغلب الحاضر، هذا معناه. قال: لقوله تعالى، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. نعم. ولو كان المذكي مميزا أو مراهقا أو امرأة. طيب، الآن يقول ولو كان، يعني هذه الصفات لا تؤثر وتصح التذكية ولو كانت فيهم هذه الصفات. ما هي الصفات التي لا تؤثر؟ قال: ولو كان المذكي مميزا. إيش يعني مميز؟ يعني إيش؟ بالغ ولا غير بالغ؟ غير بالغ، لكنه يميز، يعني تجاوز أو بلغ 7 سنوات، لأنه غير البالغ قسمان، إما دون البلوغ ودون التمييز، مثل طفل عمره 3-4 سنوات، هذا لا في عنده نية ولا يفهم شيء، وإن كان يفهم الأشياء البسيطة، لكن لا تتصور منه النية، هذا لا يستطيع أن يصوم ولا أن يصلي ولا أن يذكي. أو صغير فوق التمييز، يعني بلغ التمييز لكنه لم يبلغ البلوغ. مميزا أو مراهقا، هذا الثاني اللي هو قارب الاحتلام لكن لم يحتلم. أو امرأة، أو أقلف. الأقلف اللي هو غير مختون، لا علاقة بالختان. بماذا؟ بالتذكية. الذكاء ما لها علاقة بالختان. قال: ولو أقلف، أو أقلف لم يختتن ولو بلا عذر. ثم قال: يعني رجل لم يختتن وما عنده عذر، فذكاته صحيحة ولا لا؟ نعم صحيحة. قال: أو أعمى، البصر ليس بشرط. أو حائضا، أو جنبا، يعني اللي ذبح امرأة حائض، أو رجل أو امرأة جنب لم يغتسل، لا علاقة لهذه الصفات بالذبيحة وبالذكاء. ثم قال، تفضل: ولا تباح ذكاة سكران ومجنون لما تقدم. خلاص، هذا سبق. ذكران، سكران، مجنون سبق. ولا ذكاة، ولا ذكاة وثني ومجوسي ومرتد. عرفت الفرق بين الاثنين؟ هذه مجموعتان الآن، السكران والمجنون لعدم العقل، والوثني والمجوسي والمرتد لعدم ماذا؟ لعدم الديانة المشترطة. ما هي الديانة التي نشترطها؟ الإسلام أو كتابي. النصرانية أو اليهودية. طيب قال: لمفهوم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إيش يعني مفهوم قوله؟ يعني مش منطوق. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم منطوقه أن اليهودي والنصراني تحل ذبيحته، مفهومه أن الوثني والمجوسي وغير هؤلاء لا تحل ذبيحته. طيب انتقل الآن إلى الشرط الثاني. الشرط الثاني الآلة. أيوه. فتباح الذكاة بكل محدد ينهر الدم بحده. طيب محدد يعني حاد، آلة حادة. أيوه. ينهر الدم بحده. أيوه. ولو كان مغصوب. ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره. كخشب له حد وذهب وفضة وعظم. طيب وذهب وفضة لكن مع التحريم، لو كان السكين من ذهب أو فضة تصح الذكاء لكن يحرم، يأثم باستعماله. طيب وعظم، المذهب أن العظم يباح الذكاء به إلا السن، لا يباح الذكاء بالسن والظفر. لا. طيب أكمل. إلا السن والظفر، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر. متفق عليه. معناه لو ذبح بأي آلة حادة ليست سنا، لم يستعمل السن أو يستعمل العظم أو الظفر، لو ذبحها بظفره أظافره أو بأسنانه لا تحل، لكن بأي آلة حادة أخرى تنهر الدم تخرج الدم تحل. وفهمنا من هذا أنه آلة حادة تخرج ماذا؟ الآلة الإيش؟ الآلة الثقيلة اللي ما هي حادة، ما لا حد. فهذه لو قتلت الحيوان قتلته بثقلها وليس بحدها. طيب الشرط الثالث، احنا قلنا الشرط الأول فين؟ في الذابح أهلية، والثاني في الآلة أن تكون حادة، والثالث في المذبوح أن يقطع منه الحلقوم والمريء. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. والرابع اللي هو البسملة، التسمية بسم الله. طيب أكمل الآن الثالث. الشرط الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المريء بالمد وهو مجرى الطعام والشراب، ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين. لا يشترط إبانتهما يعني فصلهما، ولا قطع الودجين. الودجين اللي هما العرقان اللي في جانب الرقبة. إذا لا يشترط قطعها، قطع الحلقوم، إبانته فصله إخراجه. قال: ولا يضر رفع يد الذابح، رفع يد الذابح إن أتم الذكاة على الفور. يعني لو أنه ذبح ثم رفع يده وعاد بسرعة قبل الإتمام، رفع يده قبل أن يتم الذبح وعاد بسرعة وأكمل، ما يضر ذلك. طيب والسنة. والسنة نحر إبل بطعن بمحدد في لبتها. أي. وذبح غيرها. اللب المكان المنخفض في أسفل العنق قبل الصدر أو بعد الصدر يعني. نعم. وذبح غيرها. إذن الإبل هي التي يستحب أن تنحر، وما سوى الإبل يستحب أن تذبح. طيب لو عكسنا فنحرنا الشاه أو البقر يصح إذا توفرت الشروط اللي هو قطع الحلقوم والمريء. طيب ولو ذبحنا الإبل، بركنا البعير وذبحنا مثل ما نذبح الشاه، يصح إذا قطعنا الحلقوم والمريء. إذن هذه مسألة استحباب اللي هو الذبح والنحر، مسألة استحباب. الأفضل هو النحر للإبل والذبح لغير الإبل. طيب أكمل شيء. فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. أبان يعني فصل الرأس بالذبح. نعم. لم يحرم المذبوح، يجوز ما دام أنه قطع الحلقوم المريء، يجوز أبان الرأس فصل الرأس. طيب الآن انتقل إلى ما يعجز الإنسان عن ذبحه، يصعب ذبحه، مثل قلنا المتوحش وكذا. طيب ما حكمه؟ سابق أنه قلنا العقر. تفضل. وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة أو ما عجز عنه. نعم. أيوه. وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة. إيش النعم؟ الصيد فهمنا، إيش هو الصيد؟ الصيد اللي هو غير بهيمة الأنعام. طيب والنعم المتوحشة يعني بهيمة الأنعام إذا توحشت. إيش يعني توحشت؟ يعني أصبحت غير مستأنسة، غير أهلية، ما نستطيع نمسكها وندت وأصبحت مثل الصيد. طيب مثل إذا الآن مثل لما يعجز عن ذبحه أو ما يعجز عن ذكاته، مثل بماذا؟ بالصيد وبالنعم أو النعم المتوحشة وبالنعم الواقعة في بئر مثلا، هذه حكمها الجرح، تجرح في أي مكان. قال وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والنعم الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه، يجرح في أي مكان ويراق الدم وإلى أن يموت ثم يؤكل. طيب ليش هذا ما ذكي؟ نقول هذه حالة ضرورة، للضرورة. تفضل. وروي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. طيب لكن في مثال، في صورة ستستثنى. قال إلا أن يكون، يعني ما بعد إلا لا يجوز، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه ونحو الماء مما يقتله لو انفرد فلا يباح. كيف؟ هو قال الآن النعم الواقعة في بئر، أفرض أن الجمل واقع في البئر ورأسه تحت في البئر والبئر فيه ماء، فهنا لا يجوز أكله ولو جرحناه. لماذا؟ لأنه اشتبه علينا الآن، هل مات بجرحنا أم مات بالغرق؟ فإذا اشتبه، احتمل أن يكون مات بالغرق واحتمال يكون مات بالجرح، لا يجوز. إذا اجتمع المبيح والحاضر نغلب إيش؟ الحاضر، لن نغلب المبيح. طيب قال فلا يباح أكله لحصول قتله بمبيح وحاضر فغلب جانب الحظر. طيب صورة أخرى الآن سننتقل لي، وما ذبح، وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حلا. كيف هذا؟ ذبح من قفاه، ما جاب السكين من أول من جهة أمام الرقبة، لا من خلف الرقبة، يجوز هذا الذبح ولا لا؟ يقول إذا أتت، إن أتت الآلة السكين على محل ذبحه اللي هو الحلقوم والمريء وفيه حياة مستقرة حلا. إيش فيه حياة مستقرة؟ يعني وصل السكين، لأنه هو سيقطع الآن أشياء كثيرة إلى أن يصل لماذا؟ للحلقوم والمريء. فإن فعل ذلك بسرعة بحيث أنه وصل إلى الحلقوم والمريء وقطعها قبل أن يموت الحيوان جاز، وإن كان لا جلس يذبح من الخلف، يذبح الحيوان فارق الحياة وودع وهو في الدار غير الدار هذه والحلقوم ما زال لم يصل إليه، معناه أنه قطع الحلقوم والمريء بعد إيش؟ بعد موته، فلا يحل. قال وفيه حياة مستقرة. ليش يقول حياة مستقرة؟ ليش ما قال حياة فقط؟ لماذا يقول مستقرة؟ يقصد بحياة مستقرة يعني فيه حياة كاملة، بخلاف ما لو كانت فيه حركة لكن ليست حياة مستقرة. الآن لما تذبح الشاة تذبحها ودمها يخرج وهي ما تزال تتحرك، طب هل هذه الحركة حياة؟ لا، هذه حركة مذبوح. فلو قيل إنه لا فيه حياة، نقول هذه الحياة ليست مستقرة، الحياة المستقرة إنه لا يموت، إنه هو ما زال حيا حياة كاملة. طيب قال وإلا فلا، يعني وإن وصل جاءت الآلة إلى محل الذبح وليست فيه حياة مستقرة فلا يحل. طيب ولو أبان، ولو أبان رأسه حل مطلقا، يعني لو فصل رأسه عن جسده جاز مطلقا، سواء بدأ من الأمام أو من القفا، إذا فصله دفعة واحدة جاز ذلك. نعم. والنطيحة ونحوها إن ذكاها وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح حلت. أيوة. والاحتياط مع تحرك ولو بيد أو رجل. طيب يقول النطيحة يعني التي نطحتها أختها، شاه نطحتها شاه أخرى فأدركها الموت، فجاء صاحبها حتى يذكيها حتى لا تفوت عليه، أو سقطت متردية، سقطت من شاهد فخشي صاحبها أن تموت فذبحها، تحل ولا لا تحل؟ المصنف يقول إذا أدركها وذكاها وفيها حياة مستقرة فهي حلال، وإن أدركها وقد فارقت الحياة تماما لا حركة بها فهي إيش؟ لا تجوز. طيب وإن أدركها وفيها حياة، فيها حركة مذبوح، فيها حياة لكنها ليست حياة مستقرة، حركة المذبوح، فهذه لا تحل. إذن الفيصل انتبهوا، مش إنها تهمد نهائيا، لا، أن إما أن تفارق الحياة بالكلية أو تبقى فيها حياة لكنها حياة بقايا الحياة اللي هي حركة المذبوح. ولهذا قال إن ذكاها وحياتها تمكن زيادتها على حركة المذبوح حلت، يعني بخلاف ما لم يبقى فيه إلا حركة المذبوح، هذه لا تحل. طيب والاحتياط مع تحرك ولو بيد أو رجل، يعني أن تكون الاحتياط أن تكون فيها حياة وفيها حركة، فيها حياة مستقرة وفيها حركة. طيب قال انتقل لصورة أخرى، وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته، أبينت حشوته أزيلت حشوته، يعني أزيلت أمعاؤه وما في داخل بطنه أزيلت خرجت. طيب ما قطع حلقومه، هذا ميت حتى لو كان يتحرك، هذه حركة مذبوح. ما أبينت حشوته فهذا ميت حتى لو تحرك، حركة مذبوح. قال فوجود حياته كعدمها، يعني لا تحل. اكتب لا تحل بعدها. الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولا يجزئه غيرها كقوله باسم الخالق ونحوه، لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله، وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها، يعني تجزئ بلغة أخرى لأن المقصود هو ذكر الله. الشيخ هذا فنجان يتيم، هذا ما جاء غيره. فإن تركها، يعني ولو أحسن العربية فيجزئ أن يقولها بالعربية وبالغير. فإن تركها أي التسمية سهوا أبيحت الذبيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد، رواه سعيد، سعيد يعني بن منصور في السنن. لا إن ترك التسمية عمدا ولو جهلا فلا تحل الذبيحة لما تقدم. إذن التسمية واجبة وتسقط بالسهو، هذا المقصود. فلو ترك التسمية سهوا تباح الذبيحة، وإن تركها عمدا لا تباح. طيب وإن تركها جاهلا ما يعرف أنها واجبة كذلك لا تباح. طيب تفضل. ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية. أيوة، بدا له يعني غير، كان بيذبح الشاة الأولى فبدا له أن يذبح غيرها، طبعا هو أراد أن يذبح الأولى وسمى، ثم قبل أن يذبح بدأ له أن يغير فأخذ الشاة الثانية، هل يسمي أم تكفي التسمية الأولى؟ ماذا قال المصنف؟ قال يعيد التسمية لأنه سمى على الأولى، أما الثانية لم يسمي عليها فيلزمه أن يعيد التسمية. فإذا لم يعيد ناسيا لا حرج، عمدا لا تحل. قال ويسن مع التسمية التكبير لا الصلاة، أي الله أكبر بسم الله والله أكبر، لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يسن أن يقول بسم الله والله أكبر اللهم صل على محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا، بسم الله والله أكبر هي السنة، لم ترد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم ولم يحل المذبوح. أعوذ بالله أن يقول بسم الله مثلا وفلان والعياذ بالله لا يحل. نعم. ويكره أن يذبح بآلة كالة. الآن رقموا هذه المكروهات، المكروه الأول ما هو؟ ويكره أن يذبح بآلة كالة لحديث إن هذا أول، هذا واحد. نعم. إن آلة كالة يعني غير حادة، ليست حادة، لأن الحيوان يتأذى منها. نعم. لحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه الشافعي وغيره. نعم. ورواه أحمد أيضا ومسلم في الصحيح. أكمل. ويكره أيضا أن يحدها والحيوان. نعم. يبصره. هذا الثاني، أن يحد السكين أمام الحيوان والحيوان يبصر. هذا الثاني. طيب، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، رواه أحمد وغيره. طيب، الثالث المكروه. ويكره أيضا أن يوجهه، أي الحيوان، إلى غير القبلة. يكره ذلك، يعني لو ذبحها على غير القبلة الذبيحة صحيح وأكلها يجوز، لكن يكره ذلك أن يوجهها لغير القبلة. نعم. لأن السنة توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر. السنة أن توجه إلى القبلة وأن تكون على شقها الأيسر. ليش على شقها الأيسر؟ إيش الجواب؟ ليش ما نحطها على الأيمن؟ يسهل الذبح باليمين. إذا حطها على الشق الأيسر يسهل ذبحها باليد اليمنى، هذا المقصود. طيب. أيوة. والرفق به والحمل على الآلة بقوة. طيب، هذه مستحبات أربع، ألف وباء، خلوها ألف وباء، لا تخلوها واحد واثنين، لأنه ما زلنا في الترقيم في المكروهات، وضمن المكروهات ذكر مستحبات: توجيه للقبلة ألف، على شقه الأيسر باء، الرفق به جيم، الحمل على الآلة بقوة، لما يذبح يذبح بقوة حتى يعني ينهر الدم بسرعة وينتهي من الذبح بسرعة، والحمل على الآلة بقوة. طيب، سنعود للمكروهات. المكروه الرابع: ويكره أن يكسر عنقه، أي عنق ما ذبح. أيوة. والخامس: أو يسلخه قبل أن يبرد، أي طيب، قبل زهوق نفسه، قبل أن يبرد. للإثنين، للرابع والخامس، أن يكسر عنقه، عنق الذبيحة، قبل أن يبرد. إيش يبرد هذه؟ يعني قبل أن يفارق الحياة تماما ويموت، يصبح ما عنده إحساس. هذه الساعة أكسر العنق. ويكره أن يسلخه قبل أن يبرد. طيب، يعني قبل زهوق نفسه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي رضي الله عنه على جمل أورق يصيح في فجاج منن بكلمات منها: لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق، رواه الدارقطني. وإن ذبح كتابي، هذه مسألة جديدة. وإن ذبح الكتاب، الآن الكتاب ذبيحته جائزة، صح. طيب، ما رأيكم الكتاب في أشياء في دينه هو المحرف تحرم عليه مثلا، أو من بقايا دينه في أشياء تحرم عليه، فلو ذبح ما يحرم عليه هو ويباح لنا نحن، يمثلون بالبط والنعام مثلا، تحرم عليهم، هم حرام عليهم في دينهم، فلو ذبحها تحل لنا أو لا؟ الجواب: نعم، تحل لنا. قال: وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه حل لنا إن ذكر اسم الله عليه. نعم، يحرم عليه هو، لكن علينا لا. نعم. وذكاة هذه آخر مسألة، وهي ذكاة الجنين. كيف؟ الحيوان اللي أذبحه الآن هو حامل وفي بطنه جنين، فهل يشترط أن أذبح الأم وأذبح الجنين، ذكي الأم وذكي الجنين، أم يكفي ذبح الأم أم ماذا؟ فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ إن خرج الجنين بعد ذبح الأم خرج حيا يحتاج تذكية، وإن خرج ميتا فلا يحتاج. ذكاة الجنين ذكاة أمه. اقرأ يا شيخ. وذكاة جنين مباح بذكاة أمه إن خرج ميتا أو متحركا كمذبوح. إذا نكتب عندها: وإن خرج حيا لزم ذبحه، وهذا مفهوم، وإن خرج حيا لازم ذبحه. طيب، الآن سيختم المصنف الباب بالصيد. باب الصيد، تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصيد. نعم. وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. هذا هو التعريف، ضعوه بين معكوفتين. اقتناص هذا الجزء الأول من التعريف، حيوان الثاني، حلال ثلاثة، حيوان حلال ليس محرم، متوحش طبعا هذا الرابع، يعني ليس أهليا. أما الأهلي مثل البقر والغنم هذا ما يحتاج صيد، هذا لابد يحتاج إلى الذكاء. إذن عندنا ذكاء وعندنا صيد. الذكاء هي في حق من؟ الحيوان الأهلي المقدور عليه. طيب، والصيد سيأتي بيانه الآن، الصيد اللي هو رميه في أي مكان، هذا في حق غير المقدور عليه مثل المتوحش. متوحش طبعا قال غير مقدور عليه، هذا الخامس. لكن لو مسكنا الصيد حي وأصبح مقدور على تذكيته نذكيه، ولا نكتفي برميه في أي مكان. طيب، قال: ويطلق يعني الصيد على المصيد. يعني كلمة الصيد إذا أطلقناها إيش تفهم منها؟ الصيد إيش يعني؟ الفعل اللي هو الرمي، صحيح الرمي هو الأصل، لكن أحيانا يقولون صيد ويريدون الحيوان المصيد. طيب أكبر. ولا يحل المصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. ها، لا تنسوا في الذكاء كانت عندنا أربعة شروط. طيب، الشرط الأول هناك ما هو؟ أهلية المذكي. طيب، الشرط الأول هنا ما هو؟ أحدها الأول، أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء. إذن نكتب عندها عاقل مسلم أو كتابي. الأول عاقل والثاني مسلم أو كتابي، يعني عاقل العقل والدين وليس كل دين. نعم. فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه. إيه؟ وكذا ما شارك فيه. طيب، الشرط الثاني، الشرط الثاني هناك في الذكاء ما هو؟ ما هو ليش؟ الآلة. في الثاني هنا في الصيد ما هو؟ أيضا الآلة، بس الآلة هنا غير هناك. الآلة هنا أو الآلة هناك، نقول الآلة هناك ما هي؟ محدد. ها؟ طيب، وهنا كذلك المحدد، ونزيد شيء ثاني وهو الجارح. وش هو؟ الجارح، الجارح حيوان. يعني ممكن يصيد بمحدد سهم يرمي حد، أو بحيوان، سيأتي بيان الحيوان. طيب، تفضل يا شيخ. الشرط الثاني الآلة، وهي نوعان، أحدهما محدد يشترط فيه، محدد ألف، يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، ويشترط فيه أيضا أن يجرح الصيد. كيف يجرح الصيد؟ فإن قتله بثقله لم يبح. يعني لو رميت السهم، السهم له جزء حاد وله الجزء الثاني طرفه حاد، لكن بقية أجزائه ليست حادة، فلو انحرف السهم وضرب بجزئه غير الحاد فمات الحيوان بالصدمة، ما مات بالجرح، إذن ليس صيدا جائزا، فلا يحل. قال: لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم، أما إذا قتل بثقله فإنه لم ينهر الدم. طيب، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به ولو مع قطع حلقوم ومريء لما تقدم. طيب، إذن ما ليس بمحدد مثل البندق، ما هو البندق؟ هل مراد به بندق الرصاص؟ الظاهر لا، إنما يراد به طين يابس كان يرمى به عن قوس، طين يابس، فهذا ما يقتل بجرح، هذا يقتل بالثقل. والعصا لو ضربها بالعصا، أو الشبكة فاختنقت، أو الفخ فاختنقت وماتت، فالبهيمة أو الحيوان لا يحل ما قتل. أما بندق الرصاص فهذا يحل. نعم. وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد، لأنه فعلا يجرح مثل السكين وأكثر كمان. تفضل. وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حلا. هذه مسألة أخرى، رمى الصيد فجرح الصيد، لكن لما وصل إليه وجده حي مجروح، صح أصيب في قدمي مثلا لكنه حي، فيذكيه لا يأكله إلا بالذكاء. طيب، وإن رمى صيدا بالهواء أو على شجرة فسقط فمات حلة. طيب ليش نقول حلة؟ لأنه نعتبر أنه موته كان بالإيش؟ بالرمي مش بالسقوط. طيب، لكن لو سقط في الماء ومات لا يحل، لأنه اشتبه الآن، ما نعرف مات هو بالسهم ولا مات بالغرق. قال وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل. طيب أكمل. والنوع الثاني الجارحة، هذا باء الجارحة، فيباح ما قتلته الجارحة إن كانت معلمة. طيب، الجارحة تراها نوعان، إما أن يكون سبع يجري في الأرض أو طير، فيشترط في الجارحة سواء كانت سبعا أو كانت طيرا أن تكون معلمة. ما هي المعلمة؟ المعلمة التعليم في السبع غير التعليم في الطير، في بينهم تشابه. التعليم في السبع ثلاثة شروط، ما هي؟ أن ينزجر إذا زجر، إذا أرسلت روح، وإذا منعته يمتنع، وإذا قتل لا يأكل. هذا هو المعلم، يدربونه إلى أن يصبح معلم، فإذا أرسل يذهب، إذا أرسل إلى الصيد ذهب وراءه، ولو زجرته ارجع يرجع، وإذا قتل الصيد لا يأكله. فهذا هو المعلم من السباع. طيب، والمعلم من الطيور؟ الأول والثاني فقط، يعني إذا أرسل يسترسل، وإذا زجر يرجع، ولا نشترط أن لا يأكل إن قتل، لأن الطير ما يمكن تعليمه، هذا ما يمكن نعلمه أنه لما يقتل الحيوان لا يأكل منه، لكن الكلب والسبع يمكن ذلك. الآن اقرأ يا شيخ. إن كانت معلمة سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من الفهود والكلاب، لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، نعم، إلا الكلب الأسود البهيم، فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله. يعني له ثلاثة أحكام، يحرم صيده ويحرم اقتناؤه ويباح قتله. هذا الكلب الأسود البهيم يعني الخالص، اكتبوا عندها وهي من المفردات، ونقل عنه الكراهة، ومذهب الثلاثة إباحة صيده لعموم النصوص، والظاهر أن هذا هو الأصح، هي من المفردات لكن مذهب الثلاثة إباحة، إنه عموم النصوص لم تفرق بين الأسود بين غير الأسود البهيم. طيب أكمل. فيحرم، نعم، وتعليم نحو كلب وفهد، أيوه، أن يسترسل إذا أرسل، هذا ألف، وينزجر إذا زجر، هذا باء، وإذا أمسك لم يأكل، هذا جيم. طيب، وتعليم نحو صقر، نعم، أن يسترسل إذا أرسل، هذا ألف، ويرجع إذا دعي، هذا باء، لا بترك أكله، ما يمكن يتعلم هذا. طيب، الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا للصيد، نعم، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح ما صاده. الثالث هنا يختلف عن الثالث هناك في الذكاء. الثالث في الذكاء إيش؟ قطع الحلقوم والمريء، لكن هنا ما عندنا قطع، يقطع أي شيء ما عندنا، لكن لابد أن يرسل الآلة قاصدا ذلك. فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لا يبح ما صاده، إلا في حالة إذا أدركته قبل أن يصل إلى الصيد فزجرته أنا مثلا، أو فزجرته فزاد في العدو ثم صاد، أصبح الصيد لك أنت. أما إذا هو انطلق من نفسه وقتل، هذا القتل لنفسه لم يصد لك، ولهذا قال فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح ما صاده، إلا أن يزجره فيزيد في عدوه، يعني في جريه، فيزيد في عدوه بطلبه فيحل الصيد، لأن زجره إيش؟ أثر في عدوه فصار كما لو أرسله. واضح المسألة هذه؟ قال ومن رمى صيدا فأصاب غيره يحل، حل ذلك، رمى صيد يبقى يقتل هذا الطير، أصاب الطير الثاني يجوز ذلك. طيب، الشرط الرابع والأخير، هناك قلنا بسم الله تسمية، وهنا كذلك التسمية. هناك تسقط بالنسيان بالسهو، هنا لا تسقط بالنسيان. أكمل يا شيخ الشرط الرابع. الشرط الرابع التسمية عند إرسال السهم أو إرسال الجارحة، فإن تركها أي التسمية عمدا أو سهوا لم يبح الصيد، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. متفق عليه. نعم. ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير. نعم، بزمن يسير ما يضر لو تقدمت التسمية بزمن يسير. طيب لو تقدمت بزمن كثير يضر ذلك. نعم. وكذا إن تأخرت، هذه صورة ثانية العكس. قال وكذا، وكذا إن تأخرت بكثير في جارح إذا زجره فانزجر. إيش يعني؟ يقول لا يضر، وكذا يعني لا يضر، إن تأخرت بكثير، بس في صورة خاصة، في جارح إذا زجره فانزجر. يعني إذا زجره اكتبه عند التسمية فانزجر. ما معنى هذه الصورة؟ الآن أفرض أنه أرسل الكلب خلف صيد ولم يسمي، تحل ولا ما تحل؟ ها؟ لا ما تحل. طيب ما تحل لو قتل بهذه الحالة، لكن في أثناء الطريق تذكر فسمى وزجره، فهمت؟ يعني حثه على على على الصيد فانزجر وصار يسرع أكثر وسمى عند هذه الحالة، فهمت عليه؟ فقط يجوز ولا ما يجوز؟ ما فهمت الصورة؟ يجوز ذلك. ليش؟ طب هل هذه الصورة الثانية الآن يعتبر أنه الصيد الآن الحيوان هذا الجارح صاد بتسمية ولا بدون تسمية؟ بتسمية، لكن التسمية متأخرة. لا ما هي متأخرة، احنا سنلغي الإرسال الأول سنعتبره الآن ايش؟ الإرسال الثاني، كأن الصيد لما رآه الحيوان ذهب خلفه بدون إرسال أصلا، ثم زجره فانزجر وسمى فصاد. يجوز ذلك ولا لا؟ يجوز ذلك. طيب أكمل. ولو سمى على صيد فأصاب غيره حلة، لا على سهم ألقاه ورمى بغيره. يفرقون بين الصيد، بين التسمية على الصيد والتسمية على السهم. لو سمى على الصيد ورمى السهم فأصاب حيوان آخر، صيد آخر، يجوز، لأنه يصعب تحديد الحيوان الذي سيصاب. لكن لو سمى على السهم ثم رمى السهم وألقاه يعني وأخذ سهما آخر، واضح، فيحتاج أن يسمي مرة ثانية. فهمتوا الفرق الآن ولا لا؟ انتبه، هو الآن أخذ السهم وعنده حيوان ورمى، سمى ورمى، واضح؟ إيش اللي تغير الآن؟ السهم تغير ولا الصيد اللي تغير؟ أصاب صيد آخر، ما هو الذي تغير؟ الصيد. ما عندنا مشكلة في الصيد، عندنا مشكلة في السهم. إذا سمى على هذا السهم لا يغيره، فهمتم؟ لكن لو سمى يريد ذاك الحيوان فأصاب الذي بجواره ما يضر، ما دام السهم نفسه، ما دام سمى على السهم، يعني العبرة التسمية على السهم. طيب خلونا ننتقل للسكين. لو سمى على السكين، أيوه، بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها. أيوه، ليش؟ لأن التسمية هنا على الذبيحة. طيب افهموا الآن، الصيد يصعب يتعذر التسمية على صيد بعينه، فلذلك تكون التسمية عند السهم على السهم. أما عند ذبح الذبيحة بالسكين، التسمية على إيش؟ على السكين ولا على الذبيحة؟ على الذبيحة. فلو ألقى السكين وذبح بغيره يحل، لأن التسمية على الذبيحة. اكتبوا هكذا. طيب ويسن، ويسن أن يقول معها أي مع بسم الله الله أكبر كما في الذكاة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر. نعم، وهذا في البخاري ومسلم. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقوله. نعم، انتهى الآن، انتقل مسألة أخيرة، آخر مسألة في الباب. ويكره الصيد للهو وهو نعم. أفضل مأكول الذي يصيد للهو ليس للحاجة هذا مكروه. طيب والصيد هو أفضل مأكول والزرع أو الزراعة أفضل مكتسب أفضل الكسب الزراعة وأفضل المأكول هو إيش هو الصيد ومن له فهو مكروه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.